بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ونبتدئ اليوم بسورة الفرقان. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان، البركة الكثرة من كل خير. وقال الفراء: إن تبارك وتقدس في العربية واحد، ومعناهما العظمة. وهذا تبارك لا تقال إلا في حق الله عز وجل. ذلك من الأخطاء الشائعة قول تبارك عليك العيد، تبارك عليك رمضان، وبعضهم يرد فيقول علينا وعليك تبارك. لا، علمه وقل له أن يقول جعل الله رمضان علينا وعليك مبارك، وجعل الله علينا وعليك العيد مبارك، وبارك الله لك وبارك فيك، يعني نحو هذا الكلام. أما تبارك هذه خاصة بالله عز وجل، لا تقال في غيره. والفرقان القرآن يفرق بين الحق والباطل، ويميز الهدى من الضلال والحلال من الحرام. وتنزيله إنزاله مرة بعد مرة، وفي حال بعد حال، منجما على حسب الحوادث. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ليكون البيان به أبلغ والتأثير به أعظم. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليكون على عبده، المراد بعبده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وصفه بالعبودية تكريما له وتشريفا في مقام الامتنان عليه بتنزيل القرآن، لأنه نال هذه المنزلة بالعبودية لله عز وجل. ذلك ذكر الله محمد صلى الله عليه وسلم وصف العبودية في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده. وذكره بوصف العبودية في الدعوة إلى الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وذكره بوصف العبودية في مقام التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وفي مقام إنزال القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أي ليكون محمد صلى الله عليه وسلم منذرا لجميع العالمين من الإنس والجن عن بعثهم بعد الموت وحشرهم إلى الله ليجزيهم بأعمالهم. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره، فهو المتصرف فيهما، ويفتقر الكل إليه في الوجود والبقاء. ولم يتخذ ولدا، فيه رد على النصارى واليهود. ولم يكن له شريك في الملك، رد على طوائف المشركين من الوثنية والثنوية وأهل الشرك الخفي. وخلق كل شيء من الموجودات فقدره تقديرا بحكمته على ما أراد، وهيأه لما يصلح له، وقدر له تقديرا من الأجل والرزق، فجرت المقادير على ما خلق وقدر. لاحظ، هذه أسباب عبادتنا لله وتوحيدنا لله. له ملك السماوات والأرض وحده، لم يتخذ ولدا، لم يكن له شريك في الملك، خلق كل شيء، قدر كل شيء تقديره. وسيأتي في الآية التي بعدها لماذا لا نعبد غيره، لماذا هذه الأصنام لا نعبدها، لأنها سيذكر. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. واتخذوا من دون الله آلهة، أي اتخذ المشركون لأنفسهم آلهة غير الله، غير الله تعالى. لا يخلقون شيئا، أي لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء. وهذه شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء، ما يستطيع خلق ذبابة ولا أي شيء، وهم يخلقون أي يخلقهم الله سبحانه، فكيف يكون الخالق مخلوقا؟ لا يمكن. ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون ذلك لمن يعبدهم؟ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أي لا يقدرون على إماتة الأحياء ولا أحياء الموتى ولا بعثهم من القبور. إذن هذه الأمور الأربعة المذكورة في هذه الآية تدل على أن كل معبود، أن كل معبود غير الله لا يستحق العبادة. ليش؟ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. لكن الله عز وجل يخلق كل شيء، هو خالق كل شيء وهو غير مخلوق، ويملك النفع والضر سبحانه، وهو المالك للموت والحياة والنشور. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه، أي قالوا ليس هذا القرآن إلا نوعا من الكذب اختلقه محمد من عند نفسه صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه أي على الاختلاق والافتراء قوم آخرون، يعنون بعض اليهود والنصارى، يعني سوى هيك تعاونوا وأخرجوا هذا القرآن. طيب إذا كنتم صادقين تفضلوا جيبوا لنا قرآن، اتعاونوا مع بعض أنتم وخلوا الجن يعاون وخلوا الجن يعاونوكم، قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. كذابون هم، يعني بصير الواحد لما يوصل إلى أنه يقضى على حجته ويقضى عليه وما يبقى له كلام، بصير يضرب يمين وشمال، يعني مثل الشيء المذبوح في آخر رمق من حياته، بصير يلف حول نفسه. وأعانه عليه قوم آخرون، يعنون بعض اليهود والنصارى، فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد قالوا ظلما هائلا عظيما وكذبا ظاهرا. إن القرآن كلام الله صفة الله يكون مخلوق ومفترى ومختلق. نعم. وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا أساطير الأولين، أي قالوا إن هذا القرآن حديث الأولين وما سطروه من الأخبار والخرافات، يعني كان يا مكان بتهم القرآن، يعني شوف كيف التناقض كما يقول بعض المفسرين، تناقض في كلامهم. يقولوا أول إفك افتراه وعانه عليكم من آخرون، الآن أساطير الأولين، شفت التناقض؟ يعني إنه هو مختلق الآن، اختلقوا وصنعوا افتروه، وبعدين بقولوا لا هو أساطير الأولين، كلام متناقض، لأنه يلزم أنه مختلق أنه شيء جديد ومفترى أنه شيء جديد. لا، سبحان الله، دائما بلبسوا على أم رأسهم. لك شوف القرآن في ردوده، يعني يظهر لك تناقضهم. وأيضا يعني مثلا فلما جاءهم الحق من عندنا، لما جاءهم القرآن وجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد، قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، لو أنه أوتي مثل ما أوتي موسى، إيش كان الرد عليهم؟ أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ أنتوا يعني تكفرتوا بما أوتي موسى، تتمنون أن يؤتى مثل ما أوتي موسى؟ وإيش قال؟ وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قالوا ما الله ما نزل على أحد شيء، هم يعترفون بأن الله نزل التوراة والإنجيل. قل من أنزل التوراة وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفونه كثيرا. كثير عن ردود القرآن عليهم. لكن ربنا قال ولا يأتونك بمثل إلا بجئناك بالحق وأحسن تفسيره في هذه السورة، في سورة الفرقان. وقالوا أساطير الأولين، أي قالوا إن هذا القرآن، أي قالوا إن هذا القرآن أحاديث الأولين وما سطروه من الأخبار والخرافات، اكتتبها، يعني استكتبها من أناس آخرين أو كتبها لنفسه، فهي تملى عليه، أي تلقى عليه تلك الأساطير بعدما اكتتبها ليحفظها من أفواه من يمليها عليه لكونه أميا لا يقدر على أن يقرأها من ذلك المكتوب بنفسه بكرة وأصيلة غدوة وعشيا. كأنهم قالوا إن هؤلاء يعلمون محمدا طرفي النهار، وقيل المعنى دائما في جميع الأوقات، وهم شايفين ولا أحد علمه ولا شيء. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي ليس ذلك مما يفترى أو يفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الأحاديث الملفقة وأخبار الأولين، بل هو أمر سماوي أنزله الذي يعلم كل شيء لا يغيب عنه شيء من الأشياء، فلهذا عجزتم عن معارضته ولم تأتوا بسورة من مثله، إنه كان غفورا رحيما لا يعجل عليكم بالعقوبة لأنه كثير المغفرة والرحمة. ترى بإمكانك تنزل التفسير على جوالك وتتابع معه عندك هو؟ أشوف إن شاء الله. نعم إذا ما وجدته أنا ببحث لك إياه إن شاء الله بعد الدرس. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وقالوا ما لهذا الرسول، سموه رسولا استهزاء وسخرية، وإلا فهم ينكرون أنه رسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أي ما باله يأكل الطعام كما نأكل ويتردد في الأسواق لطلب المعاش كما نتردد. زعموا أنه إن كان رسولا حقا يجب أن يكون ملكا مستغنيا عن الطعام والكسب لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. طلبوا أن يكون مصحوبا بملك يعضده ويساعده ويصدقه ويشهد له بالرسالة. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. أو يلقى إليه كنز، اقترحوا أن يكون معه كنز يلقى إليه من السماء ليستغني به عن طلب الرزق. أو تكون له جنة يأكل منها، أي بستان يأكل منه ليكون له بذلك مزية عليهم. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، مغلوبا على عقله بالسحر. هم عارف خالف تعرف، يعني لو أنه أجاهم ملك بصير يقولوا ليش مش بشر، يقترحون أشياء هم لا يريدون الإيمان وإنما يريدون المعاندة والمجرد الخلاف. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال ليتوصلوا بها إلى تكذيبك، ليتوصلوا بها إلى تكذيبك، إنما الهدف هو التكذيب. والأمثال هي الأقوال النادرة والاقتراحات الغريبة، وهي ما ذكروه ها هنا، فضلوا عن الصواب فلا يستطيعون سبيلا إلى القدح في نبوة هذا النبي الكريم. يعني عفوا، يعني هو من البشر، شو المشكلة؟ يعني رسول من البشر، إيش المشكلة؟ في شيء يعني يمنع من هذا؟ لا، هم يريدون على أهوائهم، يريدون ملكا، وإذا جاء ملك بيقولوا ليش مش بشر. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي اقترحه، جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. القصر البيت من الحجارة وبيت الطين هذا في الدنيا، أما قصور الآخرة فلا يعلم قدرها إلا الله تعالى. يعني هذه الدنيا لا تساوي شيئا خلاص. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن شوف، يعني الرسول يعني جعله الله في هذه الدنيا، يعني في العادة الرسول لا يكون غنيا في الدنيا. فيه رسل نعم مثل سليمان، هذول الملوك مثل داود، لكن محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا، يعني الحديث أو عاش هو مسكينا صلى الله عليه وسلم، بمعنى لم يكن عنده تلك الأموال، كان يستطيع أن يجمع لكن رضي بقوت اليوم. اللهم اجعل رزق آل محمد قوته، ما يتركه لا يورث عنه من مال، لأنه هذا معناه يعني أنه يا أيها الناس، هذا لا يطلب الدنيا صح؟ لو كان يجمع الأموال ويتركها للورثة بصير يقول يطلب الدنيا. بل إنه إيش قال للنساء، إيش قال الله في سورة الأحزاب، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكنا وسرحكنا، يعني أفارقكنا خلاص، صرح كنا صراحة جميلة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجر عظيم. لذلك الداعية ينبغي له أن لا يتعلق قلبه بالدنيا ولا بمناصبها ولا بأموالها، لأنه إذا في تعلق خلص خربت دعوته. لكن الأنبياء يقول ما أسألكم عليه من أجر، إذا جاءك شيء خذه وتمتع به، لكن أن تعلق قلبك بشيء لا. يعني بمعنى بكرة عندك اختبار أنت في الجامعة، اختبار يعني يترتب عليه أن تأخذ شهادة، هل ستفكر ماذا ستفطر في ذلك اليوم؟ لا تفكر، لأنه في شيء أعظم شاغل نفسك. طيب لو قيل لك الأمير يدعوك اليوم إلى إفطار مثلا، ستفكر في الإفطار لأنه هو إيش هذا الإفطار سيكون، لأنه أعظم شيء الآن هو عندك. طيب أنت مثلا موظف في وزارة الأوقاف، ذهبت إلى وزارة الأوقاف رأيت الوزير هناك، ماذا ستصنع؟ ستبحلق فيه ولن يعني ولن تغادره عيناك، وتبقى ثاني يوم ربما لا تلتفت إلى هذا المدير أو هذا الوزير. ليش؟ لأنك لما ذهبت رأيت وجدت الوزير وجدت الأمير. الأمير هل سيكون للوزير عندك تلك القيمة التي رأيته بها؟ لا. فكلما عظمت الآخرة كلما تخليت عن الدنيا. يعني أنت واحد راكب سيارة ومعاه واحد مصاب برأسه، وين متوجه؟ إلى المستشفى. في الطريق ناس صاروا يسبوه، هل هذا سينزل من السيارة ويترك هذا الجريح ويصير يعارك هؤلاء؟ لا، عنده هدف أعظم. فكلما عظم هدفك كلما تخليت عن هذه السفاهات وعن الدنيا الفانية. لكن إذا الإنسان هم الدنيا، وهي يعني الإنسان لماذا يتعس الدنيا؟ تعرفون لماذا؟ ليش تعس؟ التعس سببها، تعس سببها تعلق بالدنيا، هذا سبب التعاسة ترى. لأنه يعني إذا أنت تعلقت بهذا مثلا ولم تنله عذبت، طب إذا نلته ستعذب من جهتين. الجهة الأولى خوف فراقه، يمكن أن تفارقه أنت بالموت أو يفارقك هو بأن يذهب إلى غيرك، وأيضا تتعب بالمقارنة، أنا أخذت هذا وغيري أخذ ما هو أعظم. لكن إذا تخلى قلبك عن الدنيا ولم يتعلق بها، تبه تكون الدنيا باليد ما في بس، لكن أن يتعلق القلب بها هنا يأتي العذاب، هنا يأتي العذاب. علق قلبك بما عند الله عز وجل برضوان الله سبحانه وتعالى، عند ذلك لن تأسه ولن تتعب ولن تحزن ولن تقلق ولن تضطرب. لذلك القرآن هو الشفاء. ليش؟ لأنه يدلنا على السعادة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. أكثر الناس بيتعاسى لأنه تعلقوا بالدنيا. فالرسول هنا يعني شاهد أنه ما في تعلق في الدنيا، الأمر في الآخرة. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. بل كذبوا بالساعة أي بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة يعني يوم القيامة. فلهذا لا ينتفعون بالدلائل ولا يتأملون فيها. وأعتدنا أي أعددنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا مشتعلة متسعرة يعذب فيها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. معنى التغيظ أن لها صوتا يدل على الغضب على الكفار، والزفير هو الصوت الذي يسمع من الجوف عند شدة الحنق. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، وصف المكان بالضيق للدلالة على زيادة الشدة وتناهي البلاء. مقرنين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالجوامع، مصفدين بالحديد، دعوا هنالك أي في ذلك المكان الضيق ثبورا أي هلاكا، يتمنون هنالك الهلاك لأنفسهم وينادونه لما حل بهم من البلاء، يتمنون الهلاك والموت، فنادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مكثون. مقرنين أيديهم بأعناقهم، هنا مربوط. المربوطين صلى الله عليه وسلم. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، لا تدعوا هلاكا واحدا، وادعوا ثبورا كثيرا، أي لا تدعوا على أنفسكم بالثبور دعاء واحدا، وادعوه أدعية كثيرة، فإن ما أنتم فيه من العذاب أشد من ذلك لطول مدته وعدم تناهيه لا ينتهي وعظم هذا العذاب. والمراد إقناطهم عن حصول ما يتمنونه من الهلاك المنجي لهم مما هم فيه. تصور يعني ما سيقنطون من أن يكون هناك نهاية لهم وموت وهلاك، يعني بحيث ينجون، لأنه معنى أنه يخرجون من النار إلى الموت والفناء أنه إيش نجوا، لكن ما فيه، لا النار مؤبدة. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ونصيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون، دائما مقارنة، أي أتلك الحال المذكورة في السعير الدائم عذابها خير أم جنة الخلد الدائم نعيمها لانقطاع لهم. ذلك القرآن بعيشنا يا مشايخ الدار الآخرة، دائما اعمل مقارنة دار الآخرة حتى بتفاصيلها، الميزان، تطاير الصحف، البعث، العري يوم القيامة ومن يكسى، والصراط، النار، الجنة، من يظلون في ظل الرحمن، من يكونون تحت الشمس، وعش هذه الأجواء، لأنه هذا يؤثر فيك تدينا واستقامة. دائما يذكر لنا اليوم الآخر. سمعت أحد الدعاء ماذا يقول؟ يقول ينبغي لنا أن نعيش خمسة أشياء أن نعيش مع الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وأن نفهمها وندعو الله عز وجل بها، ونتعبد لله عز وجل على وفقها وندعوه سبحانه وتعالى، وأيضا ننظر في آثار صنيع هذا الملك الذي له الأسماء الحسنى والصفات العليا. كذلك نعيش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته ومسيرته وقصته صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن نعيش مع قصص الصالحين الموجودة في القرآن في السنة السابقة و الحالية، هناك صالحون في الأمة، فنطلع على أحوالهم ونقتدي بهم ونأتسي. رابعا أن نعيش اليوم الآخر بتفاصيله من موت وقبر، من سؤال للملكين، من بعث، من حوض، ميزان، صراط، قنطرة، نار، جنة، ألوان العذاب في النار، ألوان النعيم في الجنة. نعيش بالتفاصيل لننتفع. خامسا أن نعيش قضايا الأمة. ما يصلح أن أكون منقطعا عن أمتي، المسلمون يقتلون في بلاد ويظلمون، والأقصى يعتدى عليه ويدنس من قبل اليهود، وأنا لا أشعر ولا أهتم ولا أدعو ولا أنصر ومشغول في حياة الدنيا. هذا ليس حال المسلم. المسلم يعيش قضايا أمته ويحاول أن يرقى بأمته بقدر استطاعته، فهو وإن كان يعيش في مجتمع مليء بالفساد إلا أنه يجعل له بيئة بأن يحيا مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين ومع اليوم الآخر ومع قضايا أمته، ويدعو من حوله حتى يكون له بيئة، وهذه البيئة تعينه على الثبات إلى الممات. وإلا لو أن كل واحد منا عاش منفردا ويقول أنا لن أتأثر بالفساد الذي حولي، فإنه لن يفلح في هذا. لابد أن يعيش هذه الأجواء ولذلك الصحابة في مكة كانوا يرون الشرك بأم أعينهم يوميا، والكفر والجاهلية الجهلاء والظلم والوعد للبنات والأكل للميراث وغير ذلك من أنواع الظلم وأنواع الفساد. والله عز وجل في بداية الأمر ماذا بماذا أمرهم؟ أمرهم بقيام الليل، كان واجبا حتما عليهم. لماذا؟ لأن القرآن يجعلهم يعيشون هذه المعاني، هذه المعاني، وبالتالي سينفصلون عن مجتمع الفساد الذي حولهم. وأيضا الجماعة المسلمة كانت تجتمع أين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وبالتالي يحاول الإنسان أن ينجي نفسه من مجتمع الفساد بأن يعيش هذه المعاني، ويعيش هذه المعاني مع جماعة ممن حوله من أهله وأقاربه من أهل المسجد والمسلمين. بهذا بإذن الله يستمر في سير إلى الله ويزداد من الخير. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. لهم فيها ما يشاءون من النعيم وضروب الملاذ خالدين، هذه فيها طمأنينة إنه لن تخرجوا يعني من النعيم. لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا يسألونه الوفاء به وهو مجيبهم إليه. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله من الأصنام والأوثان والملائكة والجن والمسيح وعزير، وقيل المراد الأصنام خاصة، فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، أكان ضلالهم بدعوتكم لهم إلى عبادتكم أم هم ضلوا عن سبيل الحق بأنفسهم إذ عبدوكم. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قالوا سبحانك للتعجب مما قيل لهم لكونهم ملائكة أو أنبياء مكرمين أو جمادات لا تعقل. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، أي ما صح ولا استقام لنا أن نتخذ من دونك أولياء فنعبدهم، فكيف ندعو عبادك إلى أن يعبدونا ويتركوا عبادتك مع كوننا لا نعبد غيرك؟ ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر، أي ولكنك يا رب متعتهم ومتعت آباءهم بالنعم حتى غفلوا عن ذكرك ونسوا موعظتك والتدبر لكتابك والنظر في عجائب صنعك وغرائب مخلوقاتك، وكانوا قوما بورا، أي صاروا بنسيانهم لذكرك هالكين. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فقد ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فقد كذبوكم بما تقولون، فقال الله عند تبري المعبودين مخاطبا للمشركين العابدين لغير الله، ها قد كذبكم المعبودون في قولكم إنهم آلهة. فما تستطيعون صرفا، أي فما يستطيع هؤلاء الكفار لما كذبهم المعبودون صرفا للعذاب الذي عذبهم الله به، ولا نصرا، ولا يجدون أحدا ينصرهم من عذاب الله. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، أي لأنهم بشر لا يستغنون عن حاجتهم البشرية، أي فكذلك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك مانعا من أن تكون رسولا من عند الله. فلماذا يقولون ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، كان إذا أراد الشريف أن يسلم ورأى الوضيع قد أسلم قبله أنف أن استكبر وقال لا أسلم بعده، فيكون له علي السابقة والفضل فيقيم على كفره. أتصبرون على الحق على ما ترون من هذه الحال الشديدة والابتلاء العظيم؟ وكان ربك بصيرا، أي بكل من يصبر ومن لا يصبر. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.